السؤال الذي يطرح نفسه في تكملة اليوم الضمير الحي كوسيلة تربوية ممكن أن ننقل معلوماتها بين المتحاورين. الاتصال الفعال الذي يغمره التقوى أو الضمير الحي كوسيلة لنقل معلومات يكسبني أكثر من فائدة واحدة. الإنسان التقي إذا تحاور مع أخيه الإنسان يكسب رضا الرب جل وعلا. 2، يتقدم هذا الإنسان ذو صاحب الضمير المحاور بالضمير الحي إلى تقدم في ذاته. لماذا؟ لأنه إنسان تقي، وبالتالي ينظر إلى عيوب ذاته قبل أن ينظر إلى عيوب الآخرين. وإنسان بهذه النظرة التقدمية في إصلاح ذاته لابد أن يكون أقدر على التقدم في إيصال المعلومة إلى الآخرين. 3، الاتصال يكون فعالا مع الإنسان الآخر لأنه إنسان ذو ضمير حي يدافع عن الحق وهدفه والوصول إلى الحق على لسان أي كان من أطراف الحوار، وبالتالي يكسب قلوب الآخرين. إذن هذا الاتصال الفعال يكسب به صاحبه قلوب الآخرين، ولكن ننتبه قد يكون اكتساب قلوب الآخرين فتنة، وعلى الإنسان أن يكون متزنا في ذاته بأنه يصل إلى الحق بدون ما يكون عنده حب الجاه وامتلاك القلوب كهدف أساسي، إنما الإنسان يتمنى أن يحصل على حب قلوب الآخرين للوصول إلى الحق بطريقة أفضل وللانسجام مع فريق العمل لكي يكون أقدر دائما على الاتصال الفعال وتكوين فريق عمل يصلح أن احنا يكون خلية أولى لبناء الأرض. وتكلمنا عن الضمير الحي أو التقوى من الكتاب والسنة وجزء من الأثر، ما زلنا معاكم في أقوال التربوية الرائعة اللي قدمها لنا علماء السلف. فقيل: التقوى أن تزين سرك للحق كما تزين علانيتك للخلق. إذا سبحان الله، الإنسان عندما يكون ذو ضمير حي فهو يتمتع في جمال داخلي لاستقبال ذلك الحق. وقال ابن عباس: هم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الكلبي لما سئل عن المتقين: الذين يجتنبون كبائر الإثم. ويقول معاذ بن جبل: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. وقال الشريف الجرجاني: التقوى في الطاعة يراد به الإخلاص، وفي المعصية يراد به الترك والحذر. وعن أنس رضي الله عنه قال: لا يتقي الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. إذن لسان هذا مصيبة المصائب ومغراف القلوب، ما في القلوب يخرجها ذلك اللسان. ومن علامات القوة في ذلك الإنسان أنه إذا تملك لسانه فهو الملك الحقيقي. وقال ابن عباس رضي الله عنه: حق تقاته أي أن يجاهد في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعده ويمنيه. أو بمعنى آخر، يعني الضمير الحي هو بمثابة الحارس الذي يحمي ذلك الإنسان من أعدائه الداخلية والخارجية. وهنا في هذه الحالة، في حالة غفلة القلب، يقول لنا ابن القيم إن الحارس يغط في سباته. وقال الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أما يخفى عليه يغيب. والشافعي أقوال في منتهى الجمال في موضوع الضمير الحي أو التقوى، فيقول رحمه الله: رتبة العلماء التقوى. ويقول رحمه الله: أنفع الذخائر التقوى، يعني أكثر ما الإنسان ممكن يكون له رصيد تقوى الله. أيضا يقول: صحبة من لا يخاف الله عار. إن الإنسان إذا ضيع استثماراته مع إنسان ما يخاف الله فهو عار عليه، ويعتبر الموضوع مو بس خسارة، إنما عار على ذلك المستثمر أن يضيع أو يضع استثماراته مع إنسان لا يخاف الله. كلام في منتهى الجمال، يعني نقدر نعتبر أن هنا الإمام الشافعي اقتصادي فذ، فيضع كل استثماراته في مكانها الصحيح مع الإنسان الذي يخاف الله. إذن هذه دعوة لنا جميعا أن دائما نستثمر أوقاتنا مع الإنسان الذي يخاف الله. لكن لو ضيعت أوقاتي وجهدي وحياتي مع إنسان لا يخاف الله، فهي مضيعة رهيبة لاستثمار الإنسان. ويقول رحمه الله: من لم تعزه التقوى لا عز له. أيضا حط العز للإنسان في الدنيا وفي الآخرة بعد التوحيد يكون في تقوى الله عز وجل، أو بمعنى آخر الضمير الحي أو المراقبة الذاتية التي لا بد أن تغرس كصمام أماني في شركة نفسية للإنسان، لكي يكون دائما واقفا على النقط الانطلاقية الاتزانية على الصراط المستقيم. يقول محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. شوفوا الاستثمارات، كل خطوة يخطي هذا الإنسان في استثمار لحظي في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان إذا مشى على الصراط طبعا للدين الحق فهو مستثمر ممتاز، ما عنده إضاعة لا للجهود النفسية ولا المادية ولا لصحته ولا لزمنه، لأنه كل ما يملك موضوع في الاستثمار الصحيح. إذا معناه كل الناس راح تحبه، ما عنده مشاكل في الاتصال، ما عنده أعداء، عمله كله متزن، عمله أي مشكلة صادفة يتخطاها بسهولة، لأن استثماره في المكان الصحيح. إذا ربحية في الدنيا، وأيضا بإذن الله تعالى ربحية في الآخرة. قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. إذا الحب مو كلام، هذه حب الله دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل، ودليل حب الله إن الإنسان يعمل ما يحبه الله عملا. وسئل ذنون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. شوفوا الميزان عند ذنون المصري، إن كيف الإنسان يعرف أنه يحب الله؟ يعني هو كلام أن يحب الله وأحبك يا ربي وأني أحب الله، الله يسألك أحبك وأحب من يحبك في الدعاء، لكن كيف لي أن أعرف أني وصلت مرحلة أني أحب ربي؟ فيقول لنا ذنون: إذا كان ما يبغضه الله عز وجل عندك أمر من الصبر. فإذا أنت تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغض الله، وهذه عند ذنون مرتبة الأولياء، لأن أصبح ما يبغضه الله عز وجل عند الإنسان أمر من الصبر، فأصبح عنده متعة في أنه يترك المعصية، وعنده متعة أنه يقوم بالطاعة. لدرجة الأولياء الإنسان في مرحلة أقل منها، للإنسان يترك المعصية ويضغط على نفسه، هذا شيء طيب، لكن المرحلة الأعلى أن الإنسان يقوم بترك المعصية وهو سعيد بدون ما يضغط على نفسه، لأنه يحب ما يحب الله. قال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك، وهذا شيء معروف منطقي. قال أبو يعقوب: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال روين: المحبة الموافقة في كل الأحوال. يعني الإنسان يدعي أنه يحب الله عز وجل لابد أن يوافق على كل ما يحبه الله فيقوم به، ويبتعد عن كل ما يكرهه الله عز وجل، ويكون ما يحب الله هو حبه وما يكرهه الله عز وجل هو نفس الكراهية. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ وده. وقال آخر: لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى فأخو التقى يخشى إذا واف المعادة هوانا. وقال الشاعر: الموت بحر طافح موجه تذهب فيه حيلة السابح، يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. أي نجاح في التواصل في علاقاتنا الإنسانية إذا كانت الذوات تقية قريبة من ربها، تعرف هدفها وتحدد وسيلتها تبعا لذلك. إذن الإنسان إذا عرف هدفه في هذه الدنيا إن مرضاة الرب جل وعلا ثم الحصول على الجنة، وبالتالي اتضحت الرؤية واتضح الهدف واتضحت بعد ذلك الوسائل، ومن بين هذه الوسائل الضمير الحي، فالإنسان صاحب الضمير الحي أو الإنسان التقي هو ذلك الإنسان الذي امتلك من أقوى الوسائل التربوية التي يستطيع بها أن يغزو عقول الآخرين. هنا جاءت التقوى كوسيلة تربوية، وإحنا درسناها في دروس سابقة في قسم تعالى نستثمر كأصل نفسي. إذن الضمير الحي أو التقوى تأتي مرة كأصل نفسي، وتأتي مرة كوسيلة تربوية. إذن فالضمير الحي هو ذلك الطريق السريع اللين السهل المرن لإقناع العقل الآخر بما نعتقده نحن صحيحا، وكيف لنا أن نرفض معلومة أساسها تقوى الله والقرب منه والإحساس بمعيته وحبه. فيقول رب جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، فإن الله يحب المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. إذن هي محبة، محبة الرب جل وعلا، ومعيته لمن؟ للمتقين. وقبول العمل من من؟ من المتقين. إذن هي محبة ومعية وقبول. أكثر من هذا يعني رؤوس أموال كبداية في الحوار ما أعتقد إنسان ممكن يتملكها أي علوم أخرى إنسانية. أمور عظيمة كلنا نسعى لنسهل في عملية التواصل مع الإنسان الآخر، كلنا نريد وهدفنا أن نتسيح سياحة فكرية في داخل عقل ذلك الإنسان المتحاور معه، لنصل سويا إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ونفوز بالربحيتين العاجلة والآجلة. ولكن هذا التسيح الفكري وهذا الحوار مع تقوى الله يكون أسهل كوسيلة تربوية لإيصال المعلومات. في فرق بين أنت لما تتحاور مع إنسان تقي وبين لما تتحاور مع إنسان غير تقي. إذن التقوى هي الحارس الأمين على ممتلكات النفس ورؤوس أموالها الضخمة، فتحرص على أن تمنع أعدائها من الدخول، وخصوصا من أعداء الإنسان أو الشركة النفسية. نعم. النفس الأمارة، نفس الأمارة بالسوء، ومن أيضا الشيطان. نعم. والهوى. نعم، اللذان يغذيان المستعمر الأكبر والعدو اللدود لهذه الذات، ألا وهو الهوى. إذن الأمارة والشيطان يتعاونون لخدمة الهوى. إذا نرجع مرة ثانية للتقوى كحارس أمين للممتلكات، لما عن ماذا؟ حارس الممتلكات عن قلنا الأعداء، النفس الأمارة والشيطان، والنفس الأمارة والشيطان يغذيان المستعمر الأكبر ألا وهو الهوى. إذا هذا الهوى الذي يحاول إذا ما نفذه وحصل له فرصة الدخول أن يهجم على غرفة القيادة. أول ما يحاول الهوى أن يغزو ماذا؟ غرفة القيادة في ذاتية الإنسان، لكي يتمركز هناك ويصدر قرارات في صالحه بعيدا عن صالح المستعمرة، مستعمرة الذات. وبعض الناس يقول يمن على الآخرين لكونه تقي ولامتلاكه هذا الحارس، فيقول أنت لازم تحمد ربك أني أنا إنسان تقي. هذه محاكمة في الواقع بعيدة عن المنطق، لأن المنة والفائدة تكون خاصة في تلك الذات التي تملك ذلك الحارس، ألا وهو الضمير الحي. نعم. لأن الضمير الحي هو الذي يحفظ الكنوز العظيمة من الضياع. الضمير الحي هو يحفظ كل ما في الإنسان من خلق ومن فضائل من أن تتسرب في ثقوب نفسية غير بناءة. إذن أخيرا نقول التقوى حارس أمين على ممتلكات النفس، ومن ملك هذا الحارس هو الفائز بمشيئة الله تعالى، وهو القادر على أن يكون علاقة أفقية مع الإنسان الآخر، لأن علاقة الرأسية مع ربه عن طريق المراقبة اللحظية أنتجت له علائق سوية متشابكة ومتجانسة مع دوائره القريبة والبعيدة الأفقية، فنال بفضل الله عز وجل محبته، محبة الرب جل وعلا، ثم محبة الخلق، وهذا أقصى ما يطمح إليه الإنسان، إنجاز وسعادة وطمأنينة في داخل النفس، وسعادة وطمأنينة في خارج النفس. في الواقع عدم توفر تقوى الله بين المتحاورين يؤدي إلى هدر كثير من الطاقات النفسية والمادية والزمنية في عملية الاتصال، مما يجعل ذلك الاتصال اتصالا غير فعالا. والأهمية في وجود هذه الوسيلة الضمير الحي، ممكن واحد يقول لي ماذا تعمل لي وسيلة الضمير الحي في إقناع الإنسان الآخر أو في جعل اتصالي أكثر فعالية مع ذلك الإنسان؟ واحد، إذا كان موجود ضمير حي بين الإنسان الآخر أو المتحاور معه، وجود هذا الضمير الحي يجعل طاقاتي مستثمرة لنفع المتحاورين معا، يعني ما عندي هدر الطاقات. 2، عدم الحصول على الخسارة وسد الثقوب النفسية بسبب أمراض القلوب والنفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم، كل هذه تسبب لي ثقوب نفسية إذا ما كان عندي ضمير حي. فنشوف المتحاور مع أخيه المتحاور يحاول يبين أنه الصح، عند عجب وكبر ورياء، وبالتالي هدف تحقيق أو إرضاء القلب المريض عن الهدف الأساسي الوصول إلى الحق. إنما صاحب الضمير الحي هو ذلك اللي يكون أقرب إلى لغة الإنتاج، إنما صاحب الضمير الميت يكون أقرب إلى لغة العجزة وليس بلغة الإنتاج. طيب شو الفرق بين لغة الإنتاج وبين لغة العجزة؟ الإنسان الذي يتكلم بلغة العمل ولغة الإنتاج هو الذي يرجع الخلل في الحوار إلى ذاته، فيقول لم أستطع أن أوصل معلومتي لخلل في طريقة الإيصال، فيحاول يصلح. بالإضافة إلى لغة الإنتاج، إذا استخدم هذه اللغة بإني أبحث عن الطريقة اللي أكلم بها ابني أو الزوج أو الولد أو الصديق أو العدو أو الرئيس، ما أقنعته، وبالتالي أقول ما أقنعته لأن في خلل في طريقة كلامي، في خلل في الكلمات اللي استخدمتها معه، في خلل في الأسلوب اللي استخدمته معه، علي أن أعدل طريقتي لكي أصل إلى عقله. هذه دائما اسمها لغة الإنتاج، نقولها في رؤية المنهج، لأن الإنسان المنتج هو الذي يستطيع أن يعدل مدخلاته لكي يحصل على مخرجات أفضل. أضف إلى ذلك أن صاحب الضمير الحي بالإضافة إلى أن عنده القدرة على استخدام لغة الإنتاج، يستطيع أيضا أن يستخدم تقنية أخرى اللي هي تلقائية الإصلاح النفسي، حيث يستطيع أن يقوى على إدارة الموقف بالاتصال الفعال مع الإنسان الآخر. كيف أحول مشاعري من الانتقام إلى الشفقة، من الكراهية إلى الحب، من عدم المسؤولية إلى المسؤولية؟ هذا التحويل التلقائي النفسي تجاه الإنسان الآخر يخليني أتصل معه بشكل أفضل. فإذا لما أنا أتصل مع الإنسان الآخر وأكلمه، كل غايتي هذا مسؤول مني وأحب أنه يصل إلى الجادة الصواب، مو لأني أنا أبي أبين أنه أنا أفضل منه، لأن أنت عندك جماعة الدين كله يأتي في النصيحة، والنصيحة حب ومسؤولية، وهناك فرق بين الناصح والناقد. شو الفرق بين الناصح والناقد؟ ربما يعتبر هذا عجز مني، وبالتالي يتمادأ في الخطأ على الطرف الآخر. التمادي بالخطأ هل تعتبره إهانة لنفسك ولا عجز في قدرتك على الإقناع؟ هو الاثنين، كوني أني أنا عجزت أني أوصل معلومة، ربما هذا خلل فيني، ولكن في ذات الوقت أعتبر أن تعدي هذا تعدي إهانة لي. الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لي النفسية المثلى للإنسان الآدمي عليه الصلاة والسلام. كان لا ينتقد نفسه قط. فلما ابنك تحاول تقنعه وهانك شخصيا، قالك أنت ما تعرف أو أنت ما تفهم، قد يكون هذا نوع من العرق أو نوع من سوء الأدب معه. لكن إذا أنت أخذته كإهانة شخصية، معناه هذا نوع من الانتقاص للوسيلة التربوية اللي بينك وبينه. فأنت ذهبت تركت هدفك من الإيصال، هدفك من الإيصال الفكري أنك أنت تقول لي ابني أنت غلطان، فأنت تركت الهدف ورحت تقول له أنت أهنتني وأنت إلى آخره، فتذهب إلى الانتقام من ذلك الوقت، تقول أنا أفهم منك، أنا أعرف منك، أنت اللي ما تعرف، فأنت ذهبت عن جادة الهدف. نقطة مهمة جدا أن في تلقائية الإصلاح النفسي عند الإنسان المسلم أنه يستطيع دائما أن يضع نفسه على جادة القيادة مع الذات، أنه يا نفس أمارة في السوء ابتعدي عن الانتقام لذاتك الأمارة. إنما الهدف من الحوار أن إيصال الإنسان الآخر إلى جادة الصواب، وكل ما ابتعدنا عن انتقام النفس كل ما الإنسان كان عنده قدرة على إدارة الموقف لصالحه وإصاله الصواب. إذن الإنسان المسلم العامل يملك أغنى شركة نفسية في العالم، وهذه الشركة تحتاج إلى جهاز إنذار مراقبي لكي لا تسلب محتوياته. لما يكون أنت عندك شركة غنية جدا وفيها ممتلكات ضخمة وفيها ملايين، هل يمكن تضع هذه الشركة معرضة لسلب الأعداء؟ لا طبعا، لازم تحطها حارس. فما بالك بالشركة النفسية، كل أهم ما تملك نفسك. فالنفس تحتاج إلى جهاز إنذار مراقبي قوي جدا، بحيث أن لو أي عدو حاول يتخلل هذه الذات، وهي أهم ما عندك، أهم ما عندك نفسك، إذا جاء أي عدو هناك جهاز إنذار مراقبي دقيق جدا ينتبه يا نفس هناك عدو. هذا الجهاز الخطير ألا وهو الضمير الحي، بمعنى مراقبة الله عز وجل، أو المعية الإحساس بمراقبة الله عز وجل لذلك الإنسان السري والعلن. هذه المراقبة أن الإنسان يعي أن الله يراه في السر والعلن هو الجهاز الإنذار المراقبي الدقيق القوي لحماية ممتلكات النفس. ولا كل شيء ممكن ينهب الإنسان إذا ترك ما عنده جهاز، ما عنده ضمير حي، وبالتالي يترك الشيطان يدخل ويتمشى مثل ما يريد ويتسيح في ممتلكاته ويفسد في هذه الممتلكات لصالحة، والنفس الأمارة كذلك، والهوى النفس أيضا يسيطر، وشياطين الإنس وصاحب السوء والدنيا المذمومة، كم من الأحداث. إذا نرجع مرة ثانية لموضوعنا، الضمير الحي في الواقع هو هذا الجهاز النفسي الذي يرقيني إلى أعلى درجات التقدم. إذا الضمير الحي يرقى بصاحبه لأنه إنسان غني جدا، وكلما ويزيد غنى دائما، غنى النفسي، لأن الجهاز النفسي المراقبي قوي جدا يحمي كل ممتلكاته، يحمي ممتلكات الأعداء. أي شركة حامية نفسها من الأعداء وعندها أصول نفسية لابد أن تنمي وتكبر. وهذا الإنسان صاحب الضمير الحي إذا كان محسن أو كان عافي يحسن يصبح محسن وأخلاقه تزيد علا وتصير علاقات أفضل مع الناس ويتقدم مع نفسه في عمرانه وأيضا في عمران علاقاته مع الإنسان الآخر. إذا من أصلح سريرته فقد أصلح الله علانيته، هذا قول مأثور عن أحد السلف رائع، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. إذا مسؤولية الإنسان أن يوجه طاقاته إلى مساحات الإنتاج، كيف؟ بأنها تذهب هذه السريرة لأنها تصلح في الداخل، وإبعادها وتحذيرها من الخوض في مساحات الاستثمار الخاسر. هاي معنى من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. إذا العلانية أن الإنسان مثلا لما يصلح السريرة فيبتعد عن الرياء، يذهب بالإخلاص. فالإنسان إذا أدب نفسه وجعلها السريرة كلها لله عز وجل، ما في شك أن هذا الإنسان رب العالمين راح يكافئ بإصلاح العلانية، بأن الناس تحبه، بأن كل أعمال اللي في السر يظهرها. وناخذها قاعدة، ما في أحد أصلح سريرته لله عز وجل دون رياء ودون أمراض قلوب إلا رب العالمين طلع هذه السريرة للعالم. هل أنت شفت واحد طيب في حياته كلها إلا ظهر طيبة للعالم؟ بالتأكيد. أو إنسان شرير إلا ظهر شر للعالم بعد حين؟ إذا الإنسان الذكي اللي يأخذ أقصر الطرق يكون طيب، لأن الإنسان مفضوح مفضوح، فأفضل له يكون على السوية، لأن هذا الدين يبين لي إن كيف لي أن أصل إلى أفضل الربحية وأعلاها في الدنيا وفي الآخرة بأقصر الطرق وأقل جهود. فأقصر الموضوع من بدايته وأختصر الطريق وأكون إنسان سوي أفضل لي، لأن الإنسان لو عرف أنه راح ينفضح فبالتالي يوفر على نفسه كل هذه المتاعب والخسائر في أنه يصلح سريرته، فرب العالمين سيصلح علانيته في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الدنيا الإنسان لما يعرف أنه راح ينفضح راح يعرف أنه منافق، راح يعرف أنه شرير. الإنسان بس ينظر إلى نفسه من الداخل بشكلها النفسي وينظر إلى العيوب. إحنا مشكلتنا نحن دائما قدرتنا على النظر إلى عيوب الآخرين أسرع بكثير من نظرتنا إلى عيوب إلى ذواتنا، وهذه مصيبة المصائب. ولذلك حنقول إن على الإنسان دائما أن يستخدم لغة الإنتاج زائد الإصلاح التلقائي النفسي لكي يكون متقدما، ويبتعد عن ماذا؟ عن لغة العجزة. لغة الإنتاج تقول إني أنا دائما إذا حصل حدث فشل في الاتصال بيني وبين الإنسان الآخر لازم أرجع الفشل لنفسي. المدرس لو الطفل ما فهم الدرس، هذا نقول لهم في مدرسة الرؤية، ندرب المدرسات في دورات مكثفة، نقول للمدرس لو الطفل لم يفهم الدرس العيب ليس في الطفل، إنما العيب في طريقة شرحك، غير طريقة الشرح. وإذا أنت غيرت طريقة الشرح مرة ومرتين وثلاث، أنت يا مدرس الذي ستحصل بإذن الله تعالى على خبرة عالية في عرض الدرس، مو الطفل. الطفل يمكن يفهمها وخلاص. فالإنسان كل ما رجع العيب لنفسه، وهذه لغة الإنتاج، كل ما في شك إنه تقدم. الزوج زوجته، الزوج حاور زوجته لكن زوجته ما فهمت وعاندت، وبالتالي بدل ما تذهب أنت للعقاب وتذهب إلى المشاجرات ارجع لنفسك، قول زوجتي لم تفهم ما أقصد، ليش؟ ما هو السبب؟ لابد طريقة عرضي فيها إنه، ارجع لطريقة العرض، هذه لغة الإنتاج. ارجع لنفسك وقل يمكن استخدام الكلمات اللي استعملتها معاها، الشكل اللغوي للكلمات مع حسن نيتي استخدمت كلمات خاطئة أو لا تعجبها أو نوع من الإهانة اللي ما أقصدها، فغير كلماتك. مثلا بدل ما تقول لها أنتي أو أنتو أو أهلك أو طريقتك أو حياتكم، في بعض الكلمات الإنسان يتلفظها من غير ما يحس، هي في الواقع تكون إهانات غير مقصودة تزعج الإنسان الآخر وتكون سد منيع للوصول إلى عقله. أنت راجع كلماتك، راجع طريقتك في الحوار معها وشوف وين الخطأ. دائما دائما يكون في معظم الأحيان، لا أستطيع أن نطلق الأحكام على كل حوار، كثير من الحوارات السبب في عدم الوصول إلى جدة الحق بين الطرفين يرجع لصياغة الكلام، مو للنية مو للمحبة بين الأشخاص، إنما بطريقة استخدام الكلمة. فالإنسان لما يقول أنا لم يفهم مني لخطأ فيني تقدم ونجح بإذن الله تعالى في الحوار القادم، إنما لما يرجع يقول لما كلمة يستخدم لغة عجزة أهو غلطان، أهو ما يفهم، حاولت معه، قمت معه بكل ما أستطيع، هذا كلام غير صحيح، إنما أنت استخدمت لغة العجزة وتركت لغة الإنتاج. على المسلم دائما أن يستخدم لغة الإنتاج، يقول سأبذل السبب باستمرار بكل طاقتي إلى أن أصل، ثم أتوكل على الله لكي أصل إلى هدفي. ولذلك صاحب الضمير الحي دائما عند قدرة للوصول إلى الآخرين مع اختلاف وجهات النظر، لأنه إنسان يحب الإنسان الآخر، بينه وبين مسؤولية، يعرف أن الله يراه في السر والعلن، يحتسب هذه النصيحة، يحتسب الأذى من النصيحة. لأن الفرق بين الناصح والناقد أن الناصح حتى ولو أن الإنسان الآخر رفض نصيحته ما يحزن. الإحباط كلمة غير متواجدة في الدين الإسلامي، في التعاليم الإسلامية ما عندي شيء اسمه إحباط. لا أعرف من أين جاءت هذه الكلمة في مبادئنا الإسلامية. الإحباط لا يعرف طريقه في الإسلام. لماذا؟ لأن الإنسان يبذل السبب ثم يتوكل على الله ثم يرضى بالنتائج، ويعرف أن قدر الله ما شاء فعل، والخير فيما اختار الله. فكيف لي أن أحبط لما أعرف أني أنا نصحت فلان وفلان رفض نصيحتي وأنا احتسب الأجر؟ من أين لي الإحباط؟ خلاص رصدت الرصيد. لو أحد الناس قال لك وضعت 100 دينار في المصرف الفلاني ونزلنا لك ربح 50 دينار، أنت لما تعرف أن ربحك نزل 50 دينار في دفترك، أي أحد ثاني يقول لك المصرف الفلاني هذا خسران يهمك؟ لا، أنت خلاص حصلت الربحية. طيب أنت رب العالمين وضع للناصحين أعلى المراتب لله، الناصحين لله عز وجل المخلصين. فأنت إذا نصحت الإنسان الآخر ورفض نصيحتك ليش تحبط؟ رصيدك موجود خلاص. فأنت إذا أنت تحرص على إخلاصك في النصيحة، هاي شغلك مسؤوليتك، مو أنك رفضت ولا ما رفضت. الإسلام يعالج النفس دائرة الذات ويعالج خارج دائرة الذات. إن قلتنا قبل قليل لنقطة الإحباط، الإحباط شيء نفسي صح؟ نعم. وبالتالي الإسلام يعالج لك الإحباط، يقولك لا إحباط في هذا الدين، كل ما تقوم به ابذل السبب ثم توكل على الله وارضى بالنتائج، ومسؤوليتك فقط أنك تقوم ببذل السبب ويرصد لك بإذن الله تعالى رصيدك، وأحرص على الإخلاص. إذن أنت عالجت داخل دائرة الذات، دائرة الذات ما تحبط. نرجع إلى خارج دائرة الذات اللي هي في حالة فشلك مع الإنسان الآخر، هذه مشكلة خارج ذاتك، فشل هنا. تقول في المعالجة الخارجية انتبهي يا نفس، لقد فشلت مع الإنسان الآخر، فعليك أن لا تتكلمي بلغة العجزة وتكلمي بلغة الإنتاج، وأرجع الخطأ إلى ذاتك وحاولي مرة أخرى وأبدلي السبب. إذن الإحباط شيء نفسي، تعالج نفسك منه بتقول أنك تقول خيرا فيما اختار الله وأنا حصرت الأجر علي أن أخلص. إنما الدائرة الخارجية بإعارة بذل السبب هذا شيء آخر.